المركز يشمل أربع مواد الهيماتولوجي والأوبستريك والأوبستريك إنسيميشن ونقل الأنيميا. أنا استبعد نقل الأنيميا من الفيلم خالص عشان إيه يعني ما تتبرر الموضوع، لأن طبعاً ما هياش الإنفيشن بتاعها بره في الفيلم مش كتير، فإحنا برضه خلينا واحدين إن قلنا في البداية إن إحنا هنجيب الحاجات اللي هي بتمس العمل الحقل تمام؟ وفي نفس الوقت اللي هتيجي في الايه في الامتحان انا استبعد من الامينه من الايه من السكه. هنبدا ناخد في كل تخصص او في كل فرع من فروع السيرجنولوجي هنتعرف الموضوع برضه الاكثر شيوعا وعلى سبيل المثال لو قسينا تخبرنا هنلاقي ان اكثر حاجه بتقابلنا بره هي مشكله الايه؟ الاسهم. دي نمرة واحد. نمرة اتنين بالنسبة للجينة برضو أكتر حاجة برضو بنستخدمها أو يعني بنتعرض ليها برة هي الإيه؟ البريجنسي إيه دياجنوسيس. ده مهم جدا طبعاً برة ما فيش يوم يعدي من غير ما تتعرض لحاجة زي دي. برضو بالنسبة للأوبستريك يبقى هنتكلم على البوست بارتم انفكشن على أساس إنها برضو مشكلة متكررة كتير بره، وعلى إزاي يعني أختار الطريقة اللي أتعامل بها مع حالة أسلوبها دون الدخول في تفاصيل تمام؟ لأن الوقت لا يسمح. بالنسبة للأوبستريك انفكشن هناخد او هنلقي الضغط بسرعه كده برضو على السيمن برزنتيشن وعلى الانسيميليشن تكنيك. ده هيبقى محور كلامنا النهارده ان شاء الله. فلو بدانا نتكلم بالموضوع الاولاني اللي هو الهرمونال كوزز اوف انفيرتيلتي اللي هي الايه؟ الانستروم. بنقول ان هي means failure of the animal to express extra signs. وبنقول ان هي it is not a disease في حد ذاته ولكن it is a symptom for several conditions causing infertility. يعني الانستم دي ممكن تصاحب الدروع الاسرى اللي هي الاسموز الهاتف الغبري ممكن تبقى موجودة في ال بريزيستنس فور بسلوسيا ممكن تبقى مصاحبه لل ادرينال بريليست ممكن تبقى مصاحبه لل سايلنتي تمام؟ يبقى بنقول ان هي it is a symptom not a disease في حد ايه بالذات. لو علينا نشوف تقسيمها لل الانستروم هبص الاقي طبعا في فيسيولوجيا الانستروم ودي ما تعملهاش هنا في موضوع النهارده اللي هي طبعا بيبقى في حالة البريبي بولتر قبل البلو وأثناء البريجنس ده في سولوجيكال الأنستروم يعني احنا برضه ايه كتقسيمة هيبقى في عندي في في بنقسمها حسب الريكتال كونديشن فايندينج او حسب البريزنس والابسنس اوف كوربس ميديوم الى في وزاوت كوربس ميديوم وفي ويز كوربس ميديوم. الوزاوت كوربس ميديوم بتشمل ال عندي هنا ال سموث الاكتيف اوفري او بنسميها الترو انسترا. في عندي هنا ال ادرينال بريليست. في عندي السيستيك اوفري تمام. والسيستيك اوفري هنا التقسيمه يعني انا عندي طبعا بالنسبه للسيستيك اوفري في بيبقى في ديوتياكسيس ودي بتبقى حيوان انسترم. وفي عندي الفلوكلر سيست. والفلوكلر سيست بيبقى لها تو فورم في ال انسترم وفي الايه ال الفورم الثاني اللي هو النيمفومانيا. ولذلك انا حاطط كذا علامه استفهام على اساس ان هي يعني ايه نيمفومانيك فورم يبقى حيوان كونتينيوس في كونتينيوس استرس. ولذلك يعني احنا ايه مجازا هنا التقسيمه حسب الكوربس اذا كانت موجوده ولا مش موجوده تمام. هنا عندي بقى الويز كوربس لوتيوم على الاوفري اللي هي ريزيستنس كوربس لوتيوم والسايلنت ايه السايلنت. لو جينا على الاكتف اوفري بنقول ان هي اكونديشن ان ويتش ذا اوفري ذا اوفريز ار كويسه with absence of cyclic changes اللي هي represented by the corpus luteum او الجرافيال فلوريد تمام. ده بالنسبه للتعليق. الكوزس عندي في هرمونال كوزس لو احنا فينا بقى ليه الرسم الاية بيطلع الجلادوتروبين اللي هو ال FSH و ال LH وده بنسميه جلادوتروبين نت ريليزنج هرمون. الهرمون اللي هو بيعمل ريليز لايه؟ للجلادوتروبين. هي اوريدي الجلادوتروبين بتتفرز في البيتوتري وبتتخزن في سكريتوري فيزيكلز. لما بيجي الجينر اتش بيعمل لها ريليز من ايه؟ من السكريتوري ايه؟ فيزيكلز تمام؟ يبقى اذا انا عندي جينر اتش بيروح للبيتوتري بيعمل ريليز للجلادوتروبينز من البيتوتري جلاند. والجلادوتروبينز احنا عارفين ان هي ال FSH و ال NH يروح على الاوفري. الاوفري بيبقى فيه طبعا عندي فيه فلوكلر ويفز باستمرار موجود. فلوكلر ويفز بتبقى بيطلع يعني ملخص للفلوكلر ويف يعني بتطلع اربعه خمسه او سته او سبعه فوليكلز of various parameters تمام. وده بنسميه اللي هو ايه emergence of follicle او follicle emergence اللي هما مشتركين بالثلاثه دول يبقوا خمسه سته سبعه تمام. تبدا منهم واحده تكبر تبقى dominant. تبقى dominant ايه follicle. هذه الدورنت فوليكل تبدا تفرز ان استرانيول والانهبين بيعملوا نيجاتيف فيدباك ميكانيزم على الهايبوثالاموس والبيتيوتري بينزلوا او بيخلوا الاف اس اتش ينزل زي ما احنا شايفين كده تمام، وهي تتساعد الموقف وتبقى دوميننت فوليكل وتوقف الكروس بتاع الايه الاذر ايه فوليكل. الفوليكل دي تبدا تكبر في الدايمتر وبتبقى بيسميها ديفييتد فوليكل لما توصل للدايمتر بتاع 8.5 الى 9 ملم تمام، بسميها ايه ديفييتد فوليكل. ديفييتد فوليكل بتبدا ال LH يتفرز، ال LH بيتفرز في تو فورمز في ال او تو ليفلز، في التونيك ليفل اللي هو في شكل بالسس زي ما احنا شايفين كده بنسميه ال LH بالسس، وده بيعمل لي ماتوريشن للفوليكل من الديفييتد سايز يوصلها للبري اوبيلاتري سايز اللي هو بيتراوح من 10 الى 12 ملي متر الايه الدايمتر. بعد كده البري اوبيلاتري فوليكل بتبدا البلان اكتيفيتي بتاعتها بتزيد، يفرز الاستراديول، يزيد الاستراديول في الباب ويعمل لي استراديول سيرش، يروح للهايبوثالاموس يعمل لي جينر اتش سيرش، يروح للجينر اتش يروح للبيتيوتري يعمل لي ال ال اتش سيرش تمام، ويعمل لي اوبيليشن للفوليكل وده النورمال سايكل. نيجي بقى على الناحيه الثانيه في ال الوزبر سيناريو سيتاينج ال برو انستروم هنا حصل فلوكلا كونفرجنس عادي في فلوكلا ويفز. على فكره فلوكلا ويفز دي موجوده في قبل البيوبرتي بعد البيوبرتي اثناء البريجنسي في الترو انستروم في بوست بارتم في اي وضع بتلاقي على طول فلوكلا ويفز شغاله تمام. هي بتفرق ايه بس بالنسبه لفلوكلا ويفز ان لو في جونانو بروفيت سابورت من البيتيوتري زي ما احنا شايفين ادي الديفييتد فوليكل وصل في كام؟ ل 8.5 ملم زي ما احنا شايفين، بس للاسف الشديد ما فيش هناك بروفيت سابورت جاي من البيتيوتري جلاند اللي هو كيو ال اتش بالسز، ما فيش عندي هنا. لو قارنت بين الاثنين هتلاقي ان ال اتش بالسز هنا ايه؟ اولا في الامبليتيود يعني في ارتفاع البالس كونسنتريشن قليل جدا، والعدد طبعا ايه؟ ما فيش دقيقه واحده شامله فسحه في النص اهي. اذا هنا المشكله ده عشان احنا الكلام المقدمه دي ان احنا عشان نشرح الايه؟ ها؟ الهرمونال بوزس. يبقى اذا انا هنتكلم على الهرمونال بوزس اول حاجه فيها هقول انسفشن ها؟ برودكشن اور ريليز او جونادوتروفيك ايه او جونادوتروفيك هرمونز. يبقى اذا ممكن ما يكونش في برودكشن في البيتوتري او ما يكون في الجونادوتروفيك اوريدي سكريتد وستورد في السكريتوري بيسكيتس ولكن ما بيحصلهاش ايه؟ ريليز. يبقى insufficient برودكشن او ريليز او ونانو تروفيك هرمونز اول حاجه. واحنا عارفين دايما زي ما خدنا في الفسيولوجي زمان ان الهرمون عشان يشتغل بيبقى فيه الهرمون وفيه الريسبتور وفيه الايه؟ التارجت ايه؟ اورجن. ممكن يبقى الجونادو تروبينز اوريدي موجوده ويز النورمال ليفل في البلاد ولكن مفيش ريسبتورز على الايه؟ على الفوليكل اللي موجوده على الاوفري. يبقى اذا السبب الثاني ممكن يكون عندي فيه ايه؟ ها؟ فيلير اوف development of the المناغم مبين في سيكتورز على الأمم. ده اللي هو السبب الثاني. السبب الثالث اللي هو ممكن يكون عندي انجيشن أو فالبرو أستروجينز. الانجيشن أو فالبرو كده فالبرو يعني نباتي والأستروجين طبعا زي ما احنا عارفين اللي هو الأستروجين. وده ممكن يبقى فيه بعض الأحيان عندي ده كان حصل فعلا في واحد جاء شكا مرة ان عنده البقر حصل فيها عنده 10 بقرات حصل منهم 4 فاجينال كولابس فرع واحده. طب ايه المشكله؟ قال ده والله هي بتاكل فرسين في المربع بتاع اللي هو ورا كليه التربيه. طيب الفرسين ده فيه نباتات فريده؟ قال والله في نباتات شكلها كذا وكذا. فعلا فضح ان في نوع من انواع النباتات هي فيه فايبو استروجين في حاجه. وطبعا الاستروجين هيعمل نيجاتيف فيدباك ميكانيزم على ال هايبوثالموس والبيتوتري ويمنع افراز ال جوناديكو. نيجي ليه السبب الرابع اللي هو الهاي برولاكتين ليفل. وده بيبقى مصاحب لل الهاي لاكتيتنج كاو. الكاوز اللي هي فيتري زاد الاضرار العالي بأقل النهارده بروشلاين بتجيب لي 10 طن في الموسم تمام؟ ممكن تجيب 50 و40 كيلو لبن في اليوم تمام؟ وبيبقى مصاحب برضه للنيرسينج بافلوس. عارفين ان البافلوس فتح بيسيبها تسيب العلم معاها لمده شهر او اثنين لغايه لما يتخطب. واحيانا ما بيصبرش عليه لما بيتخطب وبيبيعوا ايه؟ ها؟ للجزار يبيعه بكله عشان هو يستفيد في اللبن اللي هو سعره غالي تمام؟ والبيف زي ما احنا شايفين عارفين في اوروبا مزارع البيف دي مش عاوز منها لبن، هو بيسيب ابنها معاها لغايه لما يتخطب وخلاص ما بياخدش منها لبن. واهم حاجه ان جسمها يزيد عشان ياخد منها اللبن تمام؟ الهايبروكروناتين ليفل دوت بيعمل انترفيرنس مع السكريشن بتاع جنرال اتش وبالتالي بيمنع ريليز بتاع الجونادوكروبينز ولا بيتسبب في الانسان. نيجي بقى للويت لوس او البودي كونديشن سكور عندي اقل من 3.5 وده فعلا هو اهم سبب عندنا في مصر في كسبب للريزمون من اجل الاوبرا. يعني الويت لوس او بمعنى اخر النيوتريشنال كوزز تمام هو اهم سبب من اسباب الترو انستروم في مصر عندنا هنا. فعندي وده طبعا سوء التغذيه ده بيخلي البودي كونديشن سكور بتاع الحيوان الحاله الجسميه بتاع الحيوان اقل من 3.5. زي ما هنعرف دلوقتي ازاي نعمل بودي كونديشن سكورنج و التفصيل اللي نعرفه حالا. ولكن احنا الويت لوس ده بيبقى في موجود يعم في عند السمول هولدرز اللي هم الناس المواطنين الصغيرين اللي بيبقى عنده من 3 إلى 4 حتت يعني 3 أو 4 بقرات او 3 أو 4 3 أو 4 جاموسة ده بنسميه سمول هولدرز الراب الصغير. فالويت لوس بيجي او النيوتريشنال ديفيشنسي بيجي ازاي؟ بيجي ان عندي ignorance of the owner by the basics of sound nutrition تمام؟ يبقى الراجل ده هو ما عندوش معلومات كافيه عن اساسيات التغذيه السليمه. زي هو مثلا بيجي يقول لك قاعد مقامل طول السنه على فتره الربيع اللي هي بتبتدي من الايام دي كده من شهر اواخر 10 لغايه يمكن اخر شهر 5 اللي هي بيبقى فيها البرسيم هو الغذاء الرئيسي للحيوان عندنا. طبعا الراجل المربي العادي بيبقى يعني كيب ذا انيمال على البرسيم بس يعني ولو اكل كونسنتريت ممكن يكون سنتريس دي تبقى نظامة ايه؟ بتبقى عندي هو يبقى يعني في فلاح ذكي بيغذي كويس، وفي فلاح ذكي بس امكانياته مش مساعداه، او هو جاهل فعلا باساسيات التغذيه. فبيعمل ايه؟ يروح جايب الرده، الرده دي تبقى فوليومينوس بتدي حجم كبير 50 كيلو، يعملوا ايه؟ يعملوا كميه كبيره، يحط عليها طبعا عيش ناشف، وما عادش عيش تقريبا متاح الايام دي عشان النظام الجديد، ويحط عليها مثلا ايش الفول، والعمليه دي كلها يروح في ايه؟ شكاره كوز واحده على اساس ان هي ايه؟ والكوز طبعا حتى فيها استعمال مطلوب. وانت يعمل ايه؟ عنده ثلاث اربع حتت، يروح واحد في سفينه فيها مثلا 5 كيلو، وعلى الترم كده نفسيه طبعا يروح جاي مؤشش على الترم كده على اساس ان ايه؟ الحيوان ايه؟ وهو بياكل الكونسنتريتس دي، ما مش الكونسنتريتس بقى، ما يسمى او ما يدعى كونسنتريتس، اللي هو مش كونسنتريتس بالمعنى الصحيح، يروح واكل معانا ايه كده؟ طبعا هو بيضحك على نفسه لانه كده ايه؟ يعني ده التغذيه الرئيسيه فين؟ في الصيف. في الشتاء بقى قلنا يعني يوفر الحيوان على البرسيم بس، البرسيم هنا بيعمل لي مشكله، برسيم عالي في الكالسيوم بيجي يعمل لي ديبوزيشن، هو الكالسيوم ده في اول السلسله الكهروكيميائيه زي ما احنا عارفين، فلما بياخد كميات كبيره من البرسيم يبقى الكالسيوم عالي، بيرسب كل الفوسفور والزنك والكبر والمنجنيز، والحاجات التريس اللي دي مهمه جدا بتشتغل فوق انزيمز جوه في الميتابوليك بروسيسز داخل جسم الحيوان، تمام؟ لدرجه ان احنا في شهر 2 بيبدا يظهر عندي كلينيكالي هايبوفوسفاتيميا، تلاقي ايه؟ فابتدى يظهر قدامنا امال هو طبعا قبليها بيبقى يعني مثلا ده بيظهر 2000 او 3 او في حالات كتير بتظهر كلينيكال هايبوفوسفاتيميا، ما بالك بقى باللي هو صار كلينيكال اللي هو ما احنا شايفينه، دي بتعمل لي مشاكل جامده جدا. ده بالنسبه للتغذيه على البرسيم بس. بيبقى التغذيه على البرسيم برضه بيبقى فيه ديفيشنسي في الانرجي انتيك، تمام؟ بيبقى عندي برضه في انكريس في البلاندوريا نيتروجين، لان البرسيم زي ما احنا عارفين عالي في الامونيا، بتخش الكرش يحصل لها ابسوربشن، تروح الليفر تتحول الى امونيا، الامونيا دي بتروح على بتلف في البلاد توصل هايبوثالاموس تمنع السكريشن بتاع الجينر اتش من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه ممكن بتروح على الجينيتال بلاك ايفن ده الحيوان ده سايكليك بتغير البي اتش بتاع الجينيتال ميوكس وتخليه الكلاين يموت السبيرم اثناء عمليه الايه؟ بعد الايه؟ بعد البريدنج، تمام؟ طبعا دي ده بالنسبه لل طيب بالنسبه لل عندي برضه من الحاجات اللي بتعمل ويت لوس اللي هو كرونيك ديبريتيفنج ديزيز زي الزي في، عندي سيفير بارازيتيك انفستيشن زي التشوله والبارافستوما، الهارد ورك واللونج ترانسبورت، ما عادش هارد ورك زي زمان، زمان كان حيوان بيلف في الساقيه وبيعمل اعمال كثيره جدا، النهارده ما عادش الهارد ورك، وذلك السبب ده قد يكون مش موجود حاليا، لكن نقول ممكن اللونج ترانسبورت ده وارد، تمام؟ عندي في ادفيرس انفيرمنتال كونديشن، الحيوان في جو الحار بتلاقيه فاتح بقه وبينهس والفيد انتيك بتاعه بيقل جدا، تمام؟ طيب بالنسبه للديري فارمز، الديري فارمز بقى اللي هي الحيوانات بزرع الابان بيبقى فيها الاضرار الدمي عالي جدا، ان في بعض مزارع بتجيب لي 10 طن ميلك في السيزون اللي هو 305 يوم، منهم في السبع للتسع اسابيع الاولانيين الحيوان ده بيوصل للبيك، البيك قيمه الانتاج بيديني 40% من انتاج البقره خلال 305 يوم، يعني لو بتجيب 10 طن ممكن 4 طن تجيبهم فين؟ في خلال اللي هو التسع او العشر اسابيع الاولين، وده بيدخل الحيوان في ايه؟ الحيوان بيضطر ان هو ما بيقدرش ياكل يغطي الانتاج بتاعه، فبيبدا يسحب من الانرجي الزياده عنده، فبيخش في ايه؟ نيجاتيف انرجي بالانس، فبيأثر على الريبرودكشن، لان انا عندي الريبرودكشن يعتبر بنقول ان هو بالنسبه للحيوان نفسري فانكشن. نفسري فانكشن يعني ايه؟ وظيفه كده ايه ما بتيجي في الترتيب رقم 9 مثلا. يعني اهم حاجه ان هو يحافظ الاول على حياته، ان يبقى فيه يواجه جزء من التغذيه البروتينز اللي طبعا الهرمونات والانزيمز اللي هي لازمه للميتابوليزم، يحافظ على وزنه، يدي يعمل ميك برودكشن عشان يغذي الاوفسبرينج اللي موجود عنده حاليا. الاوفسبرينج اللي موجود معاه اهم من اللي هيجي لسه. تيجي البرودكشن في الفرق في فين بقى؟ يمكن في رقم 12 في الفيسيولوجيكال ايه؟ فانكشن بتاع الايه؟ الحيوان، تمام؟ ولذلك ده بالنسبه في الديري ليفرز. يبقى اذا احنا لما نخش نيجاتيف انرجي بالانس وبيخس، تمام؟ بيبدا ينسى بقى موضوع البرودكشن ده فترات طويله جدا، تمام؟ ده بالنسبه للديري ليفرز. طيب نيجي نشوف العلاقه ما بين النيوتريشن والبرودكشن. لو احنا شفنا ادي عندي ان ميتابوليك اكسس اللي هو النيوتريشن يعني، وعندي البرودكتيف اكسس. لو بصيت للنيوتريشن هلاقي عندي ان جلوكوز بيطلع بيروح على الهايبوثالامس يعمل سيميليشن للريليز بتاع جونر اتش، يروح للبيتوتري يعمل سيميليشن للريليز بتاع الجونادوتروبين سواء اتش او ال اتش. عندي النيوتريشن بتروح للليفر، بتروح للكافياس الاول، بتخليه يفرز انسولين، لان الانسولين ده عباره عن امينو اسيدز جايه من التغذيه برضه. الانسولين ده بيروح دايركتلي على زي ما احنا شايفين السهم اللي داخل على الاوفري على الدوميننت فوليكل الاول، بيخليها يعمل ستيميليشن للبروس بتاع الدوميننت فوليكل بتاع الفوليكل، تمام؟ بيروح للليفر يخليه يفرز حاجه اسمها اي جي اف 1 الانسولين لايك جروس فاكتور 1. الانسولين لايك جروس فاكتور 1 بيطلع فيه البلاط يروح للاوفري يعمل ستيميليشن للفوليكل برضه، تمام؟ عندي برضه عندي الفاتي اسيدز مهمه جدا، بتلعب دور كبير جدا لانها هي طبعا بتبقى بتدي الكوليسترول، والكوليسترول ده مهم جدا لافراز الاستروجين والبروجسترول. الفاتي اسيدز برضه هي خاصه الارجوردانيك اسيد هو اللي بيدي الفرصه ده لفته اقرب. يعني عندي التغذيه هي اهم حاجه بالنسبه للبروش. ولذلك اي مزرعه تاني لازم يبقى فيها واحد بتاع تناسليات، واحد بتاع ايه؟ نيوتريشن. بدون واحد بتاع متخصص في النيوتريشن ما تنجحش الايه؟ مزرعه الايه؟ الديري فارم، تمام؟ ده بالنسبه للكوزز بتاعت الايه؟ ريسبونس الاكتف البريدسبوزنج فاكتور جينيتك بريدسبوزيشن بكده ريسبونس او ترو انسترام مور كومن في البيف عن الديري. في الهاوس كوندورز اللي هي الحيوانات اللي هي بتبقى محبوسه فترات طويله، في الحيوانات اللي هي كيوريتي بطل الفريق. نيجي هنا بقى، انا دلوقتي ممكن انت تشوف حاله تيجي للراجل بتصاحب الحاله، الراجل صاحب الحاله يجي لك اللي هو الراجل. واحنا بنركز دايما على الناس اللي هم ايه؟ السمول هولدرز. لان السمول هولدرز دول يعني بيشكلوا مش اقل من الحيوانات الموجوده في مصر تقريبا 90% من الحالات اللي موجوده في مصر في ايد مين؟ ها؟ السمول هولدرز. 10% الباقيين موجودين في البرايفت سيكتور وفي مزارع الايه؟ الديش، تمام؟ فعندي هنا بالنسبه للسمول هولدر طبعا في ثقافات مختلفه. يعني في واحد فلاح يعني خالص يعني ما فيش ابيض، والتاني في واحد نص ونص، والتالت اي واحد عفريت مثقف يعني ايه فاهم ازاي يكسب وازاي يتعامل مع الحيوان، تمام؟ فطبعا عندي هنا انت بتيجي تسال الراجل تقول له ايه هو مفهوم الراجل في التغذيه ايه؟ انها تملى ايه؟ ها؟ تملى ضرعها، يعني تملى الكشف بتاعها. يعني بص على الليفت فلانك كده تلاقيه ايه؟ ها؟ مليان كده يعني ما شاء الله يعني وهي مثلا جايه من غير واخده راسين منفوخ من ايه؟ من الليفت فلانك. او في البتاع يعني الصيف تاخد جبن طول النهار، الجبن ده اصلا بيعمل يتسبب في فقد انرجي نتيجه الايه؟ الهضم بتاعه، تمام؟ يعني انت مش احسن منه، تمام؟ ف تيجي تسال الراجل انا باكلها بيه لغايه لما ايه؟ تبقى طعامها. طيب يعني مثلا النوع ده ناخد ريفين عيش وشويه بتاع وليه بقى انا كده بليت كات؟ لا مش انا ممكن اخد كات جبنه شويه بتاع سلامي مع يعني بروتين متاح والانرجي متاحه يعني سبحان الله من اول اللحمه لغايه الايه؟ الجبنه واللبن والحلول والحاجات البسيطه دي كلها متاحه للناس كلها. فطبعا هو ايه؟ هنا انت لازم يكون معاك طول او اداه تشخيصيه تحكم بها على ان الراجل ده صادق في كلامه بيغذي كويس ولا ما بيغذيش كويس. طب ايه الاداه التشخيصيه دي؟ الاداه التشخيصيه دي هي البودي كونديشن سكور، ان انا بعمل تقييم للبودي كونديشن للحاله الجسميه للحيوان قدامك. طبعا عندي في يعني البودي كونديشن ممكن فيه من 1 لـ5 ده المعترف فيه وماشي حاليا دلوقتي. وده احنا عندي لو انا بصيت هنا على الجاموسه اللي قدامي دي ده بودي كونديشن سكور 1.5. البودي كونديشن سكور بعمله ازاي؟ بعمله حسب الماسل كفرنج وال اديبوس تيشو والفات اللي بيغطي عندي العظمه بتاعت الفوق اللي هي بتمتد من الكوبر سكرين اللي هي البين بون اللي هي دي اللي هي ما عليها حرف الدي دي اللي هي البين بون واللي عليها حرف السي اللي هي الهوك بون، تمام؟ او الديوبر كوكسين واللي تحت دي اسمها ديوبر اكسين اسكاين والمسافه ما بينهم بس فيها الايه؟ الرب، تمام؟ وبعدين بطلع قدام على اللمبر ريجون، تمام؟ بنشوف احنا بقى الماسل كفرنج والفات والادوبير والادوبوس ريشو بتغطي المنطقه دي. فلو عندي في بودي كونديشن سكور 1.5 هلاقي ايه؟ زي ما احنا شايفين بالنسبه للعمود الفقرات القطنيه لها سباينس بروسيس اللي هي فوق ولها ايه؟ ها؟ ترانسفيرس بروسيس اللي هي ايه؟ بالعرض. فلو لقيت انا السباينس بروسيس اللي هي فوق ديت بلاقي ان السباينس بروسيس بتبقى واضحه جدا كلير وبتشبه سنان المنشار، يعني زي ما يكون سنان المنشار واضحه جدا السباينس بروسيس اللي هي رقم ايه عند هنا. بلاقي ان الترانسفيرس بروسيس بتاع الامر التخطيط تلتينها من بره كده واضح جدا، يعني ترانسفيرس بروسيسز، تمام؟ اللي هي رقم دي دي سمول بالقوسين هي بلاقي تلتين الترانسفيرس بروسيس بتاع الامر التخطيط واضحه جدا وعندها بالواحد، تمام كده؟ بلاقي عندي هنا الهوكرون او الثروبر توكسين بلاقيها بروبلم سكيل اوفر جو، يعني تفاصيل العظمه باينه عندي هنا في رقم اللي هي رقم اي، العظمه التفاصيل بتاعتها باينه يعني سكيل اوفر جو، تمام؟ بلاقي عندي هنا الروم بلاقيه سانكن، يعني ايه؟ منخفض جدا، مفيش ماسل ولا كفرنج ولا ده كنت كونديشن سكور ايه؟ 1.5 وده لا يصلح تماما للريبرودكشن، لان الريبرودكشن المفروض الحمل يبقى عندي كام؟ 3.5، تمام؟ نيجي على كل كونديشن سكور رقم 2 هلاقي الى حد ما ان في برضه انديفيدوال سبينس بروسيس ان ايفيدنت، يعني السبينس بروسيس بتاع اللمبه التقنيه واضحه، بلاقي عندي هنا ان تقريبا نص الترانسفيرس بروسيس بتاع اللمبه التقنيه واضح، بلاقي هنا ان فوبر كوكسي اللي هي الهوت بون الى حد ما بداتش التفاصيل بتاعتها ظاهره قوي عند رقم سي، تمام؟ بلاقي الروم لحد ما بدا يبقى فيه ايه؟ حاجه بسيطه من المصر. نيجي ده ال بودي كونديشن سكور رقم 3 هنا ده سايد فيو السايد فيو هنا عندي ببص الاقي عندي السباينس بروسيس فور شارب ريدج ما عادش فيه بقى ايه ها ما اقدرش اعد الايه السباينس بروسيس بتاع لمبر 3 كلهم مع بعض كده اتغطوا بيه الفات وبيه الترانس تيشو وكلهم كونوا ايه ريتش كامل ها يبقى بنقول ان عندي السباينس بروسيس هنا فور شارب ريدج بلاقي فيه بدل ما كان في زاويه بين السباينس بروسيس وبين ايه ترانسفيرس بروسيس اصبحت عمليه ايه بقت سلو كونكيف تمام هنا عندي سلايد شيفت الشيفت ده يعني الشيفت ده بيتكون لما يعني لو انا بصيت هنا على الترابيزه دي كده لو انا اتخيلت ان ده هو السكن بتاع الحيوان ودي الفلاك ريجون الريفليكشن بتاع السكن ها بتاع الحيوان على الاتش بتاع الترانسفيرس بروسيسز بتاع لمر بروتين يبقى كده يخش جوه لما يخش جوه كده ده معناه ده ايه؟ ده شيلف يبقى الشيلف ده جاي نتيجه الريفليكشن بتاع السكن بتاع الحيوان على الاتش بتاع الترانسفيرس بروسيسز بتاع لمر بروتين اللي احنا شايفينه رقم سي ده كل ما كان السكن ريفليكت بتاعه وفي واضح الفرانك فانكشن واضحه جدا كده يبقى ده ايه؟ ده شيفت واضح لكن هنا لحد ما ايه؟ سلايد ايه؟ شيفت هنا عندي ما بين الروم بقى اللي هو ما بين النوك والبين كورن ها بيبقى هنا ايه؟ ده اللي هو ال سكور رقم 3 مين اللي هي 3 ونص بقى اللي هو الايديال كور ايه؟ ريبرودكشن فبص احنا جايبين له هنا خايف هون بلاقي هنا عندي ادي السبينس بروسيس او نوت ايفيدنت مفيش بقى مالهاش ايفيدنت خالص بلاقي عندي هنا برضه الزاويه اللي بين السبينس والترانس بروسيس تمام بلاقي هنا الشيب يعني هنا الشيب بلاقيه سبايك يعني انت لو بصيت على البودي القديم هنا ايه؟ ها؟ واضح هنا لو بصيت هنا هتلاقي ايه؟ لحد ما الشيب ايه؟ ها؟ سلايد شيب وانا بلاقي ان العظمه بتاعت الهوك بول اللي هي رقم تي هنا ها؟ مالها؟ كفر بايه اللي ايه؟ كفر بالهوك بول تمام؟ يعني هنا كفر بايه؟ الانفوس تشو وال ما فيش هنا لكن لو بصينا لو قارنا ده باللي قبلها لا العظمه واضحه طب واللي قبلها ها واضحه واللي قبل قبلها ها ده يعني سكين اوفر تمام ده بالنسبه للي هو السايد فيو ده اللي هو الثلاثه ونص اللي هو ايديال فون ريبرودكشن لو جينا ليفون منظر خلفي بلاقي عندي هنا ان البين بون بتبقى كبر برضه الغلط الغيات من الوش تشو والروم هنا بيبقى الى حد ما ايه مش واضح قصدي ايه مليان ما هوش سامبل طبعا يومين الثلاثه ونص ده اللي هو ده الايدر بتاع الايه الروبوت دي كده الاربعه بقى الروتر بيكون مش مشهور بلاقي هنا عندي سباينس بروسيس فلات ما عادش في مشط خالص بقى مسطحه تمام تمام بلاقي السباينس تو ترانسفيرس برضه الى حد ما فلات تمام؟ ما عادش العمود الفقري بس انا بروسيس واضحه كده واضحه بلاقي هنا فين؟ عندي هون شيلد از ايفيدنت هل انت شايف هنا شيلد؟ في شيلد هنا؟ ما فيش شيلد تمام؟ عندي الهوك بوم دي بقى راوند الهوك بوم اللي هي رقم دي بقى هي لا سوري اللي هي رقم اللي هي الهوك بوم دي بقول انها ايه؟ راوند والكفر بوستر برضه الروند ما بين اللي هي رقم اف دي بقى اي اللي هي معلش الهوك بوم اللي هي رقم اي السهم اللي رايح عليهم اما السهم اللي هو الاف ده اللي هو عباره عن بوم اللي ما بين البين بوم والهوك بوم ما عادش ايه؟ برضه نير لي ايه؟ لو جينا للبودي كونديشن سكور رقم خمسه بلاقي هنا عندي السبينس بروسس بكام فرق الدفن جوه الايه؟ جوه الادبوز والفات tissue. تمام؟ بلاقي عندي the spinous root transfers process arm complex. بلاقي ايهم؟ الفراغ ما بين the spinous processes والترانسفيرس بقى ايه؟ ها؟ complex. خلاص الغلط كله بيه الفات والايه؟ الهوست تيشو. بلاقي ايهم عندي البين والهوت بونز ار بارت ان فات. يعني زي ادي البين بون والهوت بون ملهاش شط خالص مدفونه جوه الايه؟ جوه الايه؟ افرد. بلاقي ما بين البين والهوت برضه هنا بيبقى راوند بقرص للخارج كده تمام؟ بدور للخارج. ده بالنسبه لرقم خمسه. هنا لو بحث برضه يمكن يكون الديسر سكورنج ده ليه؟ لان قلنا ان ده هو عباره عن الاداه التشخيصيه اللي انا بشخص فيها الايه؟ ها؟ النيوتريشنال ايه؟ ديفيشنسي تمام؟ نيجي بعد كده للدياجنوزس. طبعا ايش يشتري الاورا كومبلين شكوى الراجل ده يقول لك الحمد لله وانا بقى 6 شهور ومش عايز شغال النهارده. فالاورا ريزك لو انا عملت ريكتر فايبريشن ببص الاقي طبعا اللي بيكبر حجم الاورا هنا ايه؟ طبعا الفانتس اللي موجوده حجمها كبير واذا كان في كورنس يوتيوب موجوده حجمها كبير ده اللي بيخلي الاورا حجمه ايه؟ ها؟ كبير. طب ما فيش ده ولا ده يبقى لغه حجمه ايه؟ حجمه صغير. طيب الفلوكنا فلويد اللي موجود في الفوليكلز ده اللي بيدي نوع من الطراوه للملمس بتاع الايه؟ ها؟ الاوفري. فما فيش فوليكلز كبيره هيبقى ايه؟ ها؟ هارد. طيب ما فيش عندي كورس وانت موجوده على سطح الاوفري هيبقى ايه؟ ها؟ مش هيبقى بقى هي افلاك تمام؟ يبقى بنقول ان هو سمول وسموز وفلاك وهارد. احيانا بلاقي sometimes بلاقي ان بيبقى فيه راوند فوليكل برضه ممكن توصل ل 8.5 اللي هي ديفيتي اللي هي ما لهاش ايه؟ ما لهاش ايه؟ كملها الجناب تربط ايه؟ ها؟ سبورت مش ده؟ ممكن الاقي فوليكل كبيره في حجم 8.5 9 بس مش لاقيه جناب تربط سبورت من الدوتري يكمل معاها البريد ولاتري ايه؟ ها؟ سايز. طيب عندي بقى جينيتال تراكت. معروف ان الفولكن اللي بتبقى موجوده بتطلع ايه؟ استراديول. استراديول ده بيعمل ايه؟ ها؟ بيعمل بروتين في الجينيتاليا يخلي الجينيتاليا حجمها ايه؟ ها؟ حجمها كبير ويخليها ايه؟ ها؟ في صمت جري من الكوليسترول. طيب مفيش فقراش فولكن مفيش استراديول يبقى اليوترس هيبقى ايه؟ ها؟ سمول تمام؟ وهو اتوميك. اتوميك يعني ايه؟ فلابي كده تمام؟ مسافه صاروخها هيبقى ايه؟ ها؟ سمول وكونتراكتد مفيش استراديول. الجين تراكت لو احنا بقى دخلنا على الفجانه الانسميشن برضه الاستراديول هو اللي بيعمل لي هيبريميا في النيوكاس ممبرين بيخلي لوني لونه روسي تمام؟ مفيش استراديول يبقى لون النيوكاس ممبرين هيبقى ايه؟ ها؟ طبعا بيل سيلز في بس مول كونتراكتد. طبعا ما يهمنيش قوي فاجانا الاكزامينشن احنا بنقوله هنا على سبيل السرد العلمي ولكن طبعا هي يهمني الايه؟ ها؟ الريكتال اكزامينشن تمام؟ الحاجه الاخيره اللي هو ممكن يعمل الترا ساوند لو انا عملت الترا ساوند سكاننج اكزامينشن الاقي ان الاوفر بيبقى حجمه صغير اغلب الفوركس الموجوده بتبقى حجمها صغير تمام؟ يمكن لا تتعدى 4 إلى 5 إلى 6 أحيانا 7 تمام؟ وفي بعض الاحيان توصل ل 8 مليمتر دايمتر. فلاقي ان عندي ان طبعا ما فيش ايه كوربس رقم على الاوفر. نيجي بقى لل التريتمنت. الديفرنشال دايجنوزيس بقول ان الدروع الانسترام ماست بي ديفرنشيتد فروم الفانكشنال انسترام. احنا قلنا في الانسترام التقسيمه بتاعتها في عندي اللي هي ويس كوربس لوتيوم دي بقول عليها اللي هي ويس كوربس لوتيوم دي اللي هي ايه؟ فانكشنال انسترام. يعني ممكن الحيوان فانكشنال انسترام تمام؟ وخصوصا اللي هي السايلنت ايه؟ السايلنت هيل. يعني السايلنت هيل ده الحمام بيبقى كل السايكليك تشينجز موجود على الاوبري، ولكن هو فين تو اكسبريس الايه؟ الاسترا ساينس. تمام؟ دي اللي بسميها ايه؟ ها؟ فانكشنال انسترا. فانكشنال انسترا يبقى الاوبري شغال زي الفل انترنالي عليه سايكليك تشينجز. تمام؟ ولكن ما يظهرش علامات الايه؟ الشيع. طيب ما هو انسترا. طب والدرو انسترا والوسوس هناك في الاوبري ايه برضه ايه؟ ها؟ انسترا. عاوزين نعمل ديفرنشال دايجنوزس ايه؟ بينهم، لازم اميز بينهم. طيب اميز بينهم ازاي؟ اميز بينهم عن طريق كوليترس بيبقى سمول وفلاسيد في حالة ايه؟ ها؟ الدروع نسترا، الدروع نسترا اليوترس سمول وفلاسيد. وعرفنا السبب. بالنسبة لل الفانكشنال نسترا بلاقي ان اليوترس بيبقى عندي نورمال سايز وايه؟ وتونيك. وعرفنا السبب برضه. لو انا عملت ري اكزامينيشن افتر 11 يوم تمام، هلاقي فيه الدروع نسترا نو تشينج، الاوفر زي ما نفس الحجم ونفس الوضع ما اتغيرتش. لكن في الفانكشنال انستروم ممكن الاقي بعد 11 يوم لو كانت فيه الميتا استرس اللي كانت فيه الفيروس اللي كانت في الباي استرس او الميتا استرس بلاقيها ايه؟ في قرب شريط المكون. ازاي؟ لو انا بصيت على الشكل ده عندي من اليوم 17 ليوم 21 اللي هي فتره الايه؟ ها؟ البرو استرس. الكورب السوداء هنا دي بقى ايه؟ وضعها ها؟ هنا عندي الفتره من 17 ل 21 وانا اقول اللي هي البرو استرس. الكورب السوداء دي بقى ايه؟ ها؟ ريفيسنج بيحصل لها انحدار، يعني ايه؟ بتقل في الايه؟ في الحجم. تمام؟ تبقى سي ان 3 سي ان 2 سي ان 1. يعني لو انا جيت اجس ممكن ما ايه؟ ما احسهاش. في اليوم زيرو بيبقى عندي في ايه؟ يعني اليوم 21 واليوم زيرو واليوم الاسترس ممكن الاقي طبعا ايه؟ ها؟ لارج بلاتنم فوليكل. تمام؟ دي ممكن ايه تفيدني في التشخيص. تمام؟ واحد واليوم خمسه اللي هو البيتا استرس بتبقى الكورب السوداء هنا لسه ديفولوبي، بتبقى كورب مراجعه، يعني تبقى ايه الى حد ما برضه صعبه في الايه؟ في عمليه الايه؟ الديتكشن. لكن الكورب السوداء من اليوم السادس لليوم 16 تبقى فول ماتيور كورب السوداء كود اكيوريتلي ديتكتد باي ريكتال بالبيشن. تمام؟ و فانا عندي بقى لو انا كسيت حيوان في اليوم 17 ما اقدرش احس بفوكر سوديوم بعد 11 يوم. هيبقى في اليوم الكام؟ عد 11 كده. اليوم السادس. طب لو كسبت 18 في السابع، 19 في الثاني، 20 في التاسع وهكذا. يبقى اذا انا فكره ال 11 يوم دي انها بتطلعني من الفتره اللي انا مش قادر احس فيها الكوربس سوديوم الى الفتره اللي هي بتاعت الايه؟ ها؟ الماتيور كوربس سوديوم اللي اقدر احس. والنقطه دي كمان يعني حته معلومه جانبيه بقى بعيد عن موضوعنا، ان انا ليه بحقن لو جيت احقن بروستاجلاندين ليه بحقنه في فاصل 11 يوم؟ بحقنه في فاصل 11 يوم لهذا السبب. لان عندي كوربس سوديوم ريبريسنج كوربس سوديوم والديفولبنج كوربس سوديوم دول بسميهم ايه؟ الكوربس سوديوم هنا تبقى ريفراكتوري. يعني ايه ريفراكتوري؟ يعني لا تستجيب ليه؟ ها؟ للبروستاجلاند. تمام؟ لكن في الفتره من 6 ل 16 الكوربس سوديوم هنا تبقى ايه؟ ها؟ ريسبونسيف. يعني لو عندي كوربس سوديوم البروستاجلاند تستجيب لي على طول. طيب يعني نفترض كده لو انا حقنت لو الحيوان ده كان سايلنت هيت. تمام؟ وجيت انا حقنت البروستاجلاند تصادف انا مش عارف عند اليوم الكام؟ 17 ما استجابش. لو جيت احكي له بعد 11 يوم هيبقى في اليوم الكام؟ الستة هتستجيب على طول. وهكذا تاني السابع 19 التاني 20 التاسع ال 21 هيبقى ايه؟ تقريبا ال 12 لا العشر يصير هيبقى 12 الواحد هيبقى 12 لغاية لما لو جيت حتى الخامس فصلت معانا حتى الخامس هلاقي الفرق كام؟ 16 يعني وهكذا تمام؟ دي معلومة جانبية يعني مالهاش علاقة بموضوعنا ولكن يعني ايه بالمرة دي. نيجي لل لو انا عملت كوليسترول اساسي في حالات الدروع مثلا ما فيش تشينج في البيزا ليفل خالص حالات الكوليسترول منخفض زي ما هو لكن لو جيت في الفانكشنال كوليسترول هلاقي ان الكوليسترول دايما ممكن يبقى عالي والايه تمام؟ لو في المره الاولانيه كان في الفانكشن في المديول فورمسول كان ممكن يبقى في الريتراكتيف فيديو او ممكن يبقى منخفض وايه؟ ها؟ المهم ان في تشينج في الايه؟ ها؟ في الكوليسترول ليفل وده دليل على وجود كوربس سوديوم وده دليل على السكريس. وطبعا السونار ده بيوضح طبعا جامد جدا ان في الاسموس الانتبوبري ده في طبعا عندي لارج بول لا فيش جراكا بولكي ولا في سي ال لكن في الفانكشنال انستغرام بلاقي في عندي كوربس سيتم او جراكا بولكي. دي بقى ليه العلاج؟ العلاج بيختلف بالدفر أخذ كورس طبعا احنا قلنا ان في عندي في النيوتريشنال كورس وفي عندي الهرمونال كورس. النيوتريشنال كورس قلت ان انا بقدر اشخصه تماما بايه؟ بالبودي ايه؟ كونديشنز. لو كنت كونديشن سكور اقل من 3.5 يبقى لازم ابدا بايه؟ ها؟ نيوتريشنال امبروفمنت الاول تمام؟ يبقى لازم الراجل يجي لي ببص على الحيوان بعمل له بودي كونديشن سكورنج. لو البودي كونديشن سكور 2 او 2.5 او 3 يبقى السبب هنا ايه؟ ها؟ نيوتريشنال تمام؟ ابدا اتعامل معاه ايه؟ ها؟ بالنيوتريشنال ايه؟ امبروفمنت تمام؟ سواء شورت تيرم يعني شورت تيرم او لونج تيرم هيختلف حسب الايه؟ البول كونديشن سكور. يعني لو عندي بول كونديشن سكور 1.5 2 في الحاله دي هحتاج فتره ممكن تمتد لمده شهرين من الايه؟ النيوتريشن على بالانس الايه؟ طيب لو عندي بول كونديشن سكور مثلا 2.5 3 ممكن شهر واحد بس تغذيه مظبوطه يظبط لي الايه؟ الحيوان والحيوان يجي في الاسترس بدون ايه؟ بدون اي تدخل ايه؟ هرمون تمام؟ لكن ده يبقى احنا عرفنا اهميه البودي كونديشن سكور. طب لو البودي كونديشن سكور 3.5 يبقى في هذه الحاله هخش على ايه على طول؟ ها؟ على ايه؟ السبب هيبقى ايه؟ هرمون اخش على هرمون على طول تمام؟ طيب بالنسبه لل بالنسبه للنيوتريشنال كود بالنسبه للسمول هولدر الراجل عنده حتتين ثلاثه مش معقول اقول له هات خبير تغذيه ايه يغذي لك بقى ثلاث حتت جوع في دول لا انت ممكن تعمل له علينا انت صح برضه مش غلط يعني ممكن نعمل له تركيبه 60 كيلو دولار 20 كيلو جوز بفول صويا 5 كيلو مثلا مستخلص 10 كيلو رده نحط عليه كيلو بودره بلاط كيلو املاح معدنيه نحط مثلا نص كيلو دايبيزك 300 جرام من ملح طعام تمام وبتخليه يديها مثلا من 6 ل 8 كيلو حسب انتاج البلد بتاعها يوميا تمام ده بيظبط الامور معاه بتبقى يعني ايه كل الفل. ممكن المده تطول لو انا لو كونديشن سكور 1.5 2 وممكن المدة تبقى قصيرة يعني المدة هتتناسب عكسيا مع الايه؟ ها؟ البودي كونديشن سكور اللي موجود عندك. في الهايبر فيتنج فارم ده ما اقدرش انا بقى ده افتكس والف في المواضيع اللي بنقيس فراغ بالملايين وما ينفعش ان انا يعني اقعد ايه الف فيه. لازم استشير ايه؟ ها؟ خبير تغذية. خبير تغذية يجي هو يتولى امر الايه؟ التغذية في هذه المزرعة لأنه دي استثمارات بالملايين ويعني لو نقص 3 كيلو لبن في عندي 500 بقرة في اليوم يبقى ممكن ينقص معايا كام؟ طن ونص، طن ونص ده مثلا 4 كيلو يعني 6000 جنيه، يعني انا لما اجيب خليل تغذية مش هجيب 6000 جنيه في الشهر، تمام؟ يعني ايه؟ لو هيجيب سيارات كده كل شهر سيارة، لو اديته 1000 جنيه يبقى انا كسبان كام؟ 5000، تمام؟ يعني ايه؟ وهكذا. فما ينفعش في الهاي لاكتيتنج ان انا اقعد هنا ايه الف، يعني لازم اجيب واحد متخصص، لان ممكن في الايرل ستيج بيبقى انا بدي الحيوان الاكل بس الحيوان ما بياكلش اصلا، الاكل قدامه والفيك انتيك بتاعه قليل، فممكن هو يجي يعمل ايه؟ ياكل كميه صغيره، ممكن انا اعمل له ايه؟ ارفع الطاقه احط فات، تمام؟ الفات من 2.5 ل 3%، ممكن ازود الفاريتابيلتي اخلي الاكل قدامه بلدته، ان انا اعمل ايه؟ اعمل اللي هو التوتال ميكس ترشر، تبتدي المهار، اجيب البرسيم على سلاج على الكونسنتريت واخلطهم، ده بيزود البلاتابيلتي، يخلي الحيوان ايه؟ يسحب ياكل، تمام؟ يزود البروتين، وهكذا. بس اللي يقول الكلام ده مين؟ ها؟ خبير التغذية. نيجي بقى ليه الهرمون التريتمنت، الهرمون التريتمنت ده ابدأه في الحيوانات اللي هي ايه؟ ها؟ فور كام؟ 3.5، ما ينفعش ابدأه في حيوانات اقل من 3.5. الهرمونز عندي بلنتي، طبعا احنا عارفين ان السبب طبعا ان هو قلنا فيه انسبشن برودكشن او ريليز بتاع الايه؟ ها؟ ونعمل كومينز. طب ما انا يبقى انا ايه؟ يبقى انا ادي من بره ايه؟ ها؟ اكزوجينس ادمنستريشن او ونعمل كومينز. زي ايه؟ زي عندي الاي سي جي او البريجنت مير سيرم اللي هو الكوين كوريان كوين كوريون ونعمل كومينز، تمام؟ الكوين كوريون جرادو كوبينز في ميزه ان هو في الاف اس اتش وفي ال اتش مع بعض. في الهاف لايف بيريد بتاخده 9 ايام، يعني لو عندي فرقه السايز بتاعها 5 هيفن وراها لما يجي توصلها لايه؟ ل 12، لان انا عندي الجروس ريت بتاع الفرقه تقريبا 1.5 ملم في اليوم، فهتبقى وزنت ايه 9 ايام، هيجيبها هيجيبها يعني الاي سي جي، تمام؟ موجود في اسم تجاري في السوق اسمه ايه؟ تريبول بتاع شركه انترفيت، وبتاع الانترفيت للفاير بيحتوي على الف انترناشونال يونت، وده شحنت في السوق شويه الايام دي، ممكن يبقى عندي البريد بتاعه حاجه اسمها ايه؟ ها؟ الجوناسيل، تمام؟ كل فاير بيحتوي على 500 انترناشونال يونت من الاسم. هنا عندي الطريقه الثانيه يعني اللي هو ادمنستريشن اوف جين دامج اللي هو موجود اجونست اللي هو موجود في السوق اللي هو تحت اسم تجاري ريسبتال، طبعا بندي 5 مللي واللي هو فيه 100 مايكرو جرام، او البرتاجيل اللي هو البنابولين وده فيه يعني بندي 2.5 سم، تمام؟ وده سبب يعني عدم كفاءته في علاج الايه؟ ها؟ السموث انكتيفو، يعني قد لا تتعدى نسبه الاستجابه في ال 20 او 25 30%، اللي هو الايه؟ الاستاد والكلام ما بيجيبش نتيجه في حالات السموث انكتيفو. ليه؟ لان انا عندي زي ما احنا عارفين ان الجينر اتش اللي هو الريسبتال الهاف لايف اللي بتاخده لا تتعدى من 10 ل 12 ساعه في البار، تمام؟ وبعد كده خلاص بينزل ليه؟ بيحصل له ميتابوليزم ويخلص، يبقى من 10 ل 12 ساعه. طيب انا لو اديت الجينر اتش هيروح على البيتوتري، هنختار جبل ان هو هيطلع ال اتش، تمام؟ بس ده هتوقف على حاله الاوبري، لو راح على الاوبري لقى في لارج بروتين هيعمل لها ايه؟ اوبريشن واستجيب، ودي اللي هي النسبه اللي هي من 25 لكام؟ ل 30%. طب ولو راح ما لقاش لارج بروتين، لقى 6 لقى 4 لقى 5 ها؟ يوزلس، لان كابو زيت ما ايه؟ ما ده زيت، تمام؟ ولذلك بنقول ان الجنرال ريتش ابونست اللي هي الستال والبوتاجيل غير محبذ استخدامه في علاج الايه؟ السموث الاكتف ايه؟ دول. عندي بقى الادمنستريشن اوف بروجسترون والأدراسيشن بتاع البروستول ده ممكن يدي في صورة البرايم تمام؟ اللي هي البروستول ريليزنج انترفاجينال ديفايس أو الصغر اللي هي كنترول انترنال دراج ريليزنج ديفايس تمام؟ طبعا بنحط الـ AL الصغر دي لمدة 9 أيام في الفاجينا احنا بنقلل الفسيولوجي يعني عند الكوربس ويتم بتقعد كام على الاوفري ها من 6 ل 16 10 ايام فاحنا بنعملها بنحطها في الفاجينا من كام؟ من 9 ل 12 بتعمل ريليز غير بروجسترون بصوره منتظمه بتعمل لي ايه؟ نيجاتيف فيدباك ميكانيزم عند الفيتري بتخليها تحسن ايه؟ ها؟ الايه؟ ها؟ الجونادوتروبينز لما اجي اشيلها مره واحده يحصل ايه؟ ها؟ ريليز ايه بقى؟ ده الجونادوتروبينز وزن فيسيولوجيكال ليفل وعلى مدار الوقت الطويل المطلوب زي الفيسيولوجي. ممكن نعمل بقى كومبينيشن ما بين الاي سي جي تمام؟ والشورت تيرم بروجسترون. يعني ممكن انا بعد السيلر ديت اريح يوم واروح ندي ايه؟ اي سي جي تمام؟ طب افرض ان انا في عند الفلاح العادي مفيش سيلر 78 جنيه مش عاوز يدفع او يعني ممكن في ناس تدفع وناس ما تدفعش ممكن ادي انا البروجسترون ايه؟ حقن بس هتبقى المشكله هنا ان عاوز كل يوم ايه؟ تاني انجكشن انا ممكن احقن بروجسترون 250 ملي جرام اسمه تجاري سيدرون دوبت موجود في الصيدليات البشري بدي مده 6 ايام بريح يوم وبعدين ببدا ايه؟ الاي سي جي ودي سبب انها احسن طريقه لعلاج الريسبونس ايه؟ الاكتف ايه؟ اوفر. في بعض بقى الملاحظات ان عندي انجكشن هرمون ان اليمنتس او ان كيسز suffering from exclusion of ovary due to nutritional causes is suspected to be useless. يعني انا اديت هرمون تريتمنت في حالات سببها نيوتريشنال يبقى ايه؟ ها؟ مفيش نتيجه تمام؟ يبقى لازم احدد انا الحلقه قبل ما اشتغل. قال لي نيوتريشنال قال لي 3 ونص ابدا معاه نيوتريشنال وبعدين اكمل ايه؟ هرمون تمام؟ طب هي اكتر من 3 ونص يبقى ابدا معاه ايه؟ هرمون ايه؟ على طول. بنيجي ليه في بعض الايه؟ الممارسات الخاطئه اللي موجوده بقى ان في بعض الناس ممكن تحقن استروجين بدوز من 5 ل 10 مللي جرام في الكاو و20 مللي جرام في الظهر على اساس ان هو قال يعني هيعمل نيجاتيف فيدباك ميكانيزم على الدوتري وبعدين ايه الاستروجين ينزل و ونادي التروبين يطلع وهذا خطا ولا ينصح فيه لانها بتعمل لي فولس استرس تمام وبتاثر على الايه المنتج. نيجي بعد كده برضه في ناس بتستخدم اللوبلز في علاج الريسبونس الاكتف اوفري بيدي اللوبل انترا فراين بدوس 50 مللي لكل واحد فنجر من الدايمتر بتاع الفراين وول وده طبعا يعني لا ينصح فيه اطلاقا يعني المفروض نشطب كلمه اللوبلز دي بقى من الايه؟ من القاموس نهائي تمام؟ طبعا في ناس كانت بتفسر هذا الكلام كلام ده كان في الستينات والسبعينات قبل ما الهرمونات اللي هي الايه؟ الجديده دي تطلع. فما ينفعش نستخدم هذا المستحضر العيني لانه فعلا يعني انا في مره من المرات واحد جايب لي جاموسه زي الفل هي عم تعليقها قال لي ده في كان بيديها 10 مرات غسيل عشان وهي اسموز الاكل. فمين تيجي لقيتش طبعا اوفاريو دارس الاكليجن والجاموسه دي في سنه بتطلع تمام؟ فطب النوكل بيعمل ايه؟ الناس بتعتقد يقول لك ان هو بيعمل ايه؟ بيعمل ريفليكت اكس يعني ريفليكت ستيميليشن عند الفيتري تبع جنريتش هذا خطا لان اصلا ما فيش قصدي طبعا الجولاد توبينز تمام هيجيب هيطلع يعني هيجيبه ازاي يعني ده اذا كان في اصلا في ديفيشنسي هيجيبه منين يعني تمام؟ برضه بيقول لك بيعمل هايبرينيا بيعمل سورس للايودين طب سورس للايودين ما انا احطه على الاكل تمام؟ يبقى اذا لا ينصح استخدام الايه؟ اللوجو الاطلاق تمام؟ عندي بقى ال بالنسبة للبرد في ناس بيختصر التغذية أو التحسين الغذائي كله في إيه؟ ها؟ إن يحط 30 جرام على 2 كيلو وردة كل يوم للحيوان، وكده يبقى كده هو عامل إيه؟ يعني 100 100، لأن كده هو يا عم ده كلام فاضي، الردة دي أليات مالهاش إنرجي، ما تعرفش فوسفور، حطه ميني دايتكسس، حطه على اللي هو وين اللي هي إيه؟ البالانس دايت، على غذاء متزن، على عالية متزنة، حط إحنا عليها الإيه؟ الدايتكسس. خصوص ليه الفوسفورس، تمام؟ فما ينفعش يعني برضو دي نشطه دي من القاموس بتاعنا اللي هو 2 كيلو رده وعليهم ايه 30 جرام ايه فوسفور. بالنسبه للادرينا البرليزم دي مهاش موجوده قوي في السوق او في التخييم، فيعني ايه مفيش داعي ان احنا ممكن نتكلم عنها بسرعه، ان يحصل ان الفيميلز بتبقى يصلها شيف ناحية المسؤولين سايد، يعني الزكاد هبر أو هاي لاكتيتنج كاو، بعد فترة ممكن يصلها شيف ناحية المسؤولين دي سايد ناحية الصخورة، يبدأ يزرع علامات المسؤولين في شخص، تمام؟ وتتصرف برضو في مسؤولين بتنط على الحيوانات الثانية، تمام؟ وهذا الكلام بيقول نتيجة استرس، يعني نتيجة إضرار اللبن العالي، يعني استرس على الأدرينالين يخليها تفرز أندروجين بكميات كبيرة، يبدأ يعمل لي شيفت في السكندري كاركتر بتاع الفيميل هي، وفي البيهيفير بتاعها، تمام؟ خلاها تنط على الأبقار الثانية، تمام؟ وده طبعا يعني ده اللي احنا بنقول عليه الادرينال ايه فيرنس، تمام؟ اللي هي بنقول عليها مستذكرة يعني، تمام؟ أنثى مستذكرة، تمام؟ بتقول ان هي الأعراض اللي عليها بيبقى في سيكشوال بيهيفير ان مسؤولين دايركشن، بتلاقي في الهبروز الكليتوس بتاعها بيكبر، بتلاقي في الكاو انها بتسمك لها بتبقى يعني ليزي كسلانه وفاتي، وطبعا ايه ويحصل سيسيشن للسيكشوال ديزارت دي بنستبعدها من الايه من التربيه اصلا. نيجي نلاقي الانسترا مسكوربس يركن على الاوفري، عندي السايلنت دي، السايلنت دي بيقول عندي اللي هي اكونديشن بيروتس زكاو نوتشو او نوت اكسبريس الاسترا ساين او زو ان الانترنال سيكشوال اكتيفيتي بتبقى موجوده في الايه؟ على الاوبن، يبقى بنقول ان هي كونديشن ان ويتش الكاو نوت اكسبريس استرا ساينز اوكرزو كلوزلي اوبزيرفد باز اتندنت، يعني ايه الكلام ده؟ ما بيوريش علامات شياع رغم ان هو تحت المراقبه الملاحظه الشديده طبعا ايه؟ نعمل كاتشنج ايه؟ الاسترا ساينز. وطبعا وبنقول ان زور ان الكلام ده هو لو انا عملت ريكتال اكسامينشن هلاقي في سايكليك تشينج، سايكليك تشينجز دي بتختلف حسب الستيج بتاع الاسترا ساينز، يعني لو تصرف ان انا جسيت الحيوان اثناء الاسترس هو سايلنت مش موضح، الاقي في ايه؟ لا في فوليكل. طب لو جسيت اثناء الاسترس هلاقي ايه؟ فول ماتيور ايه؟ ها؟ كورباسبريتور. يبقى اذا الفيريان فاندنج هتختلف حسب الستيج وقت الايه؟ عمليه الريكتال ايه؟ بارتوشن. لو في الجنرال اكزامينشن ممكن اثناء الاسترس اللي هي ما فيهاش اعماق اصلا نلاقي في ايه؟ لو انا عملت فوجينوسكوبي، الفوجينوسكوب هلاقي في ايه؟ استرا ميوتس موجود في الفوجين. ممكن لو في الايرلي ميتا استرس هلاقي في حاجه اسمها ايه؟ ميتروريجيا اللي هو في رابيتس شارج كامينج فروم زي سفاجين. الاستنس بالنسبه للبافلو بنقول ذا موست كومن فيرتيليتي بروبلم في البافلو، يعني الاكثر شيوعا في البافلو، تمام؟ وجود موضوع الايه سايلنت، وده بيعمل ليميتنج للايه تطبيق لاكتيشن سيليشن في الايه في الكاو بنلاقيها انها عندي قرن في الجاو، بلاقيها الفيرست بوست بارتم استرس سايلنت في 77% من الاقار بعد الولاده، بلاقيها بنسبه 55% في ثاني استرس بعد الولاده، بلاقيها بنسبه 33% في ثالث استرس بعد الولاده. لو قلنا الاولانيه والثانيه مش مهمين لان الحيوان استيل في الايه؟ ها؟ في البيوميريا. لكن الثالثه هتيجي فين؟ ها؟ في السيرفيس فيديو. وانا دلوقتي انا ما اقدرش انطق على حيوان وهو فين؟ في فتره النفاس البيوميريا اللي هي بتمتد حتى من 45 ل 55 يوم. لو اي مرض جات لي ما بنطقش عليه، تمام؟ ليه؟ لانها لسه في فتره البيوميريا، تمام؟ لكن التالتة هتبقى فين؟ هتدخل في حاجة اسمها السيرفيس فيلو. السيرفيس فيلو اللي هي التالتة من اليوم ال 55 لليوم ال 60. يعني السيرفيس فيلو اللي هي الفترة اللي بتبدأ من اليوم ال 55 لليوم ال 60 اللي هي بيبقى فيها مسموح فيها اللي هي عملية الايه؟ التلقيح. فالتالتة دي مشكلة بالنسبة لي. الأولانية التانية مش مشاكل مع نفسها لأنها في الجول. طيب الهيبرز بالليل بنقول برضه الفيرست والسكند والسير بوث بيوبيرتال استرس بتبقى سايلنت. وهنعرف السبب دلوقتي. البريسبوزنج كوز اول عندي الهيربيتري بنقول ان هي ذا موست كومن فيرتيتي بروبلم في ال في البفرو وتبقى كومن في البروشتاين عن الايه؟ عن الجيرسي. الايش بتبقى كومن في الاولدر زان اليانجر لكومنتري ستيفنز. لو انا عندي بقره فيها افكشن في الكروف او في الارثرايتس او في سبندولايتس او في مايوزايتس، تمام؟ وبتضرب عمرها ما هتموت. ليه؟ لانها خصوصا في الرجوله الخلفيه، وهي لما بتنط يبقى وزنها كله بيتشال فين؟ على الرجوله الخلفيه. فهي يقول لك لا ارد مين يعني هي مش عارفه اصلا تدوس عليها، يبقى تقعد يبقى دي فينا ايه؟ سايلنت، تمام؟ ده بتسبوزي كوزز. عندي في الحيوانات اللي هي بتبقى كبت على الكونكريت، يعني لو انا عندي حيوانات متربطه النهارده على ارضيه مسلحه بيبقى عندها تبقى عرضه اكبر ليه؟ ان يحصل فيه ايه؟ لامينايتس في الكلوب، ودي طبعا برضه ممكن تبقى من احد الاسباب. وذلك المزارع الكبيره بتاعت ديري بيحط رمل في ارضيه الايه؟ في الحواش عشان الجلو افيشن، لانها من اكبر المشاكل اللي بتحصل في مزارع الدنيا. عندي نيوتريشن افيشنسي زي التكوين والفوسفور والجبر. الاكشن كوزز احنا عارفين مين اللي مسؤول عن الظهور على نفسها، ها؟ استروجينومو. يبقى الطبيعي هيبقى في افيشنسي فين؟ ها؟ في السفيشن سيكريشن بتاع الاستروجين. عندي فيه لاك في البروجسترون. احنا البروجسترون بيبقى نيمت الفيري سمول او مانيوت اماونت في السي ان اس عشان يعمل انسجريشن للسانس بتاع. وهذا يفسر ليه الفينست بوست بارتم استرس فينست بوست بارتم استرس ما بيبقاش في كورموس ميتم قديها، ما بيبقاش في بروجسترون، فدي ازاي بتبقى ايه سالفه. طب الفينست بوست بيبقى برضه مفيش كورس ميديا قبليها، مفيش اوفيليشن قبليها، فمفيش بروسترول، فهتبقى ايه؟ سايلنت. برضه عندي مشاكل في السي ان اس ممكن تبقى مسؤوله عن هذا الكلام. الدايجنوزس طبعا الكسوس في الراجل هيجي يشتكي من ان الحيوان ده يقول لك دي الجاموسه دي خاصه ما بتبينش علامات الايه؟ الشيعه. الريكابليشن طبعا الفايندنج هيختلف حسب زي ما قلنا قبل كده في الاول، الفايندنج هتختلف حسب الستيج بتاع الاسترس. لو كانت في الاسترس هنلاقي ان في كوربوسوديا، لو كانت في ال بوستس او في وقت الاسترس بلاقي في طبعا لارج جرافيك مولكيول. الفاجنال انسيميشن بلاقي طبعا ممكن استرس بيو بس لو كانت في وقت الاسترس او ميتروليشيا لو كانت في الايرلي ميتا بزنس. يعني طبعا ديفريشن دايجنوزس بنعملها من اللي هي سيستم فلو السيست طبعا بيبقى واضح جدا السيست الولد حفاية كبير اكتر من 2.5 سنتي الحيوان لو بلوجر سيست اللي هو فوقاني كفاية سوري نعم قارن ما بين السيست الفوقاني اللي هو ايه؟ الريبيات سيست او الفلوجر سيست اثناء الايه؟ الريسترا انما الفوقانيا ده ايه؟ ها؟ مشخصة نفسها مش داعي اصلا ان انا اعملها ركنها مع خلف الدفرنشال دايجنوز لانها في كونتينيوس ايه؟ نيمفومانيا كلهم ريسك تمام؟ فكونتينيوس استرس فدي مستبعده تماما ما دخلهاش اصلا بعمل الدفرنشال دايجنوز ما بين السيست فوضى اللي هي الريتيرت سيست اللي بتاع ريسترا وما بين الفيلوكرا سيست يور يمكن ايه؟ الانسترا فوضى تمام؟ طبعا بلاقي السيست عندها كبير اكتر من 2 سم ونص لو كانت طبعا احنا عارفين طبعا يعني ايه السيست طبعا طبعا لو بلوكر بيبقى يعني ايه بايلاترال على الجلوتاليس بتبقى السايز اكتر من 2 سم ونص الجدار بيبقى تنس وبيبقى سن الجلوتاليس سيست بيبقى سنجل وان لفه واحده بس على عكس الايه البلوكلر الجدار بيبقى سيك نتيجه الليمونيزيشن وهكذا يعني مش عايزين نخش قوي فيه عشان ما نضيعش وقت كتير البريسيس فور سوديوم ان انا بعمل اكزامينيشن بفحص ال 12 يوم بلاقي طبعا الكورما سوديوم موجود وبلاقيه اختفى لا بلاقيه موجود مازال موجود ريزيستنت بعمل كورما سوديوم بعد 12 يوم طبعا ايه بلاقيه مازال موجود يا ناو في نفس السايد على نفس الوقت بالنسبه للسايد دي بلاقي الكورما سوديوم ممكن ما يبقاش موجود بعد 12 يوم بلاقيه او كان موجود وبعد 12 يوم ايه ما لقاهوش العلاج بالنسبه للسالنتين هو اهم حاجه بالنسبه للعلاج ان انا ممكن طبعا انا هي سايلنتي مش هقدر اعمل بروتكشن دي ايه؟ ها؟ بالنسبه للسايلنت بس انا اعتمد على ايه؟ ها؟ فيكسد تايم ايه؟ انسيميشن اللي هو انا بعمله بصرف النظر عن ظهور علامات الاسترس من علامات وده انا بعمله عن طريق ان انا بعمل الجي بي جي اللي هو بعمل اوبيسينج اللي هو سنكرونيزيشن ريجوليشن بدي جنرال ريتش اليوم السابع بدي بروسن اندل اليوم التاسع بدي جنرال ريتش تاني بلقح بعد من 16 الى 20 ساعه بلايندلي تمام وده يبقى كده خرجت بره عن ان انا مش محتاج ان انا بقى ايه البيشن بتاع الاسترس ايه سايز البروسس كوربس ميتم هو طبعا احنا عارفين ان الكوربس ميتم على طول ما بتبقى ايه؟ الكورنس سيستم بتبقى البريزنتال دي كده روتيند على الاوبري على طول مساوت ايه؟ مساوت سايكليك تشينجز او بريجنسي اللي هم بيبقى يعني ايه في مدعاه لوجودهم والكورنس سيستم زي ما احنا عارفين بيحصل لها ريجريشن عند اليوم 17 في حالات الكورنس بريودكام بتاعت السايكل وعند اليوم التاسع في الايه؟ الكورفس جرافيتس اللي هي بتاعت بريجنسي وهنا لازم اقف وقفه هنا بس سريعا هنا في حاله الكورفس ميتيم جرافيتس اللي هي بتاعت البريجنسي تمام؟ هي بتبقى موجوده بعد الولاده جاست مورفولوجيكال يعني ايه؟ يعني موجود الكورفس ميتيم ولكن هو ملوش اي انتوكراين اكتيفيتي تمام؟ يعني جاست ان هو موجود ايه؟ نعم مرفراش تاني الايه الكورموسوم بتاع الايه؟ الكورموسوم جرافتس لكن لان هو لو موجود لو موجود نظريا يبقى في هذه الحاله المفروض الولاده ما تحصلش لان هو المفروض يحصل له ايه؟ قبل الولاده يحصل له ريجريشن الكورتيزون ينزل السيرو يطلع وهكذا فبتتم الولاده انما هو موجود في لغايه اليوم التاسع بعد الولاده جاست مورفولوجيكال ولكن بيقول ان هو ملوش اي اندوكراين اكتيفيتي تمام؟ كل العمليه اللي كورس ده ممكن يبقى موجود ويز جزء فرايم مورفولوجي يعني ممكن يبقى مصاحب ليه للفرايم مورفولوجي زي في حالات البوليميترا زي في حالات ال انترانزيتال ديس زي المونوفاز فيتاس زي المسلين فيتاس وهكذا او بدون جروس فرايم مورفولوجي تمام او بدون جروس فرايم مورفولوجي وده زي في حالات اللي هو الهاي بروتين فايرو تمام و في حالات برضو في اللي هي ممكن تستنى لمده 30 40 يوم بعد الولاده نتيجه الايه البليت كرايم فيوجن تبتدي ازاي دي احنا عارفين ان الفيرست بريشر في الكاو بيحصل يعني من 15 ل 21 يوم بس الكاو هي ماشيه ايه ها ايضا يعني في اوروبا بقى وامريكا بتتغذى يعني المسار تمام فالفيرست بريشر بيحصل عند 15 ل 21 الكاو كوربس بريشر بيبقى سايلنت لو كان في تنينيو فرايم انفلوشن يعني اللوتس ما رجعش للايه؟ ها؟ للنورمال فيسيولوجي بتاعه يبقى اذا الاندومترا مش هيفرز ايه؟ ها؟ بروستاجلاندين يبقى كورباس يوزم اللي اتكون نتيجه الانفليشن عند اليوم 21 هيحصل له ايه؟ ها؟ ريزيستنت تبقى ايه؟ ريزيستنت ايه؟ كورباس ايه؟ نتيجه برضه يعني الدايجنوزس بالنسبه ليه اللي هي اقامه للبويس بروسيو ترايم باثولوجي مفيش مشاكل مش هنخسر نفسها هنديني حالات في بارمتر هنديني حالات في ميموفاتيت واحنا على الاخر في ايه؟ ها؟ كورباسوتم والحيواني اصلا ايه؟ كليني كريم في الاسترس ولا في ايه؟ في الانسترا مش كده؟ طيب بالنسبه بقى ليه؟ ايه؟ الحالات اللي هي نوت اقامه للبويس بروسيو ترايم باثولوجي اللي هي في ريزيستنت كورباسوتم دي بتحتاج مني فحصتين يعني لو مديت ايدي ولقيت الاوفري الاوترس نورمال وفي كوربس بوتسم موجوده على الاوفري ما اقدرش اقول ان دي بريزيستنت ان اذا فحصها تاني بعد كام؟ 11 يوم ولو لقيتها يبقى انا على طول بقول ان دي ايه؟ بريزيستنت ايه كوربس بوتسم بريزيستنت كوربس بوتسم العلاج بتاعها معروف بالرياضه البروستاجلاند اتو الفا ايزر اللي هو ناتشرال زي فيبروستالين اللي هو الانتريز ده 25 ملي جرام اللي هو 5 سم او السنسيتيك بروستاجلاندين زي الكلوبستينول صوديوم اللي هو الاكتف ريسفت موجود في الاسترومات بندي 2 سم 500 مايكرو طبعا يعني برضه زي الانفليشن بتاع السي ان زمان قبل البروستاجلاندين ما يظهر كانوا بيعملوا ايه؟ ها؟ مانيوال انفليشن فور بروستاجلاندين هذا الكلام برضه لا ينصح فيه اطلاقا وكان بيعملوا زمان عشان ما كانش فيه ايه؟ ها؟ بص يا جماعه النهارده ما ينفعش اعمله بابا وصل له كده لان هو طبعا عرفت كده في الانفيس ممكن يعمل لي فيه فيتا ليبرج ممكن يعمل لي ممكن واحد هشيل يروح شال الاوفر كله ها؟ يعني ف يعني يعمل له موف رايتس تبقى تماما باستخدام هذا يعني